شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائمًا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس 19 في مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى القاعدة 22 في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال. نعم. القاعدة 22 في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال. اعلم أن القرآن احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج إليها الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء واضح. فمن أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد، والشرك وحال أهله، والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه بهم. نعم. هذه القاعدة وهي في مقاصد ما يضرب القرآن لنا من الأمثال تتعلق بقاعدة مهمة، وهي قاعدة البيان من الله عز وجل، قاعدة البيان من الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل جعل القرآن تبيانا لكل شيء، جعل القرآن تبيانا لكل شيء، ثم أمرنا سبحانه وتعالى أن نتدبره، أمرنا أن نتدبر آي القرآن، ثم أعطانا عز وجل في القرآن الكريم أمثلة تعين على تدبر كتابه، وتعين على معرفة مراد الله عز وجل من كلامه. فالقرآن أساليبه تنوعت، القرآن أساليبه تنوعت وتعددت ليفهم كل الناس، القاصي منهم والداني كلهم يفهمون عن الله تبارك وتعالى مراده من كلامه عز وجل. وتنوعت الأساليب وتنوعت الأمثال فيه بجميع الأساليب، ولهذا فلا ينتفع بالقرآن أو لا ينتفع من القرآن ويجد قلبه مصدودا عنه وعن الانتفاع به إلا من أراد الله عز وجل خذلانه والعياذ بالله. هذا الذي يجد قلبه مصدودا عن القرآن ويقرأ القرآن فلا ينتفع به، ويقرأ كلام الله فلا يفهم معناه ولا ينتفع به على وجه صحيح، فهذا ينبغي عليه أن يراجع نفسه، لأن هذا عنوان الخذلان من الله عز وجل لهذا العبد. ولو كان عند هذا الإنسان حسن قصد حال نظره في القرآن وقراءته له، وأراد أن ينظر في كلام الله سبحانه وتعالى ليأخذ منه على منهج السلف رضي الله عنهم، فإن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يخذله، بل سيوفقه سبحانه وتعالى ويعينه ويوفقه عبر أساليب، يعني من خلال أساليب متنوعة ومتعددة، يبين الله عز وجل من خلال هذه الأساليب الحق الذي يريده في كتابه. ومن هذه الأساليب المتنوعة التي ضربها الله في القرآن لبيان المراد من كلامه ضرب الأمثال. ضرب الأمثال في القرآن، وهذا كثير جدا في القرآن، ضرب الله مثلا، هذا كثير جدا في القرآن، ما يضرب الله عز وجل لنا الأمثال بأشياء محسوسة، وهذا كثير جدا نقرأه في القرآن. لكن السؤال، لماذا ضرب الله لنا الأمثال في القرآن؟ الجواب أن هذا نوع تعليم للأمة، أن ضرب الأمثال في القرآن نوع تعليم للأمة وبيان لمراد الله عز وجل من كلام. فالله عز وجل تكلم في القرآن عن التوحيد مثلا، وعن وجوب التوحيد، وتكلم عن الشرك وخطره وبين عاقبته، ثم ضرب الله عز وجل للتوحيد مثلا، أو ضرب للتوحيد أمثلة وللشرك أمثلة، وهذا أيضا كثير في القرآن، وهي أمثلة محسوسة ضربها الله بالمحسوسات حولنا. وكل ذلك ليربط ربنا جل وعلا الإنسان بين هذه التعاليم، أو ليربط الإنسان بين هذه التعاليم وبين هذه الأمثلة الحسية، حتى تكون أوقع في النفس وأبلغ في التعليم. لأنه كما قلنا قبل ذلك إن الواقع العملي أبلغ من الكلام النظري، أبلغ من الكلام النظري. وكما قالوا في الأمثال، فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. فلما ضرب الله الأمثال في القرآن للشرك والتوحيد بمحسوسات نراها في حياتنا، كان ذلك أبلغ في تعليم العباد، فتعددت الأمثال في القرآن، كل ذلك لقطع المعذرة، كل ذلك لقطع المعذرة، حتى يقطع الله المعذرة على بني آدم، ويقطع المعذرة على العبد بعدم الفهم، حتى لا يقول إنسان مثلا أنا والله مثلا لا أفهم ماذا يعني الله عز وجل مثلا بالتوحيد، يعني التوحيد أنا لا أفهم ما معنى هذا الكلام، ولا أفهم مثلا ما معنى لا إله إلا الله، ولا أفهم ماذا يعني ربنا عز وجل مثلا من الشرك. واضح ما؟ لا، الله عز وجل ما تركك هكذا، بل حذرك من الشرك وأمرك بالتوحيد، وضرب لك الأمثلة المحسوسة لقطع المعذرة، حتى لا يقول قائل أنا ما أفهم وما فهمت هذا. ولذلك يستحيل أن تجد نصا في الكتاب والسنة ينفق، يعني يمر على الأمة دون أن تعرف فيه وجه الحق أبدا، هذا لا يكون أبدا. إنما ضرب الله الأمثال ليقرب المعاني ويوضح لك المعنى المراد. وإذا ظهر للإنسان المعنى المراد من كلام الله ورسوله انقطعت حينئذ المعذرة. وهذا الذي دفع ببعض أهل العلم أن يقولوا هذا الكلام الآتي، قالوا بأنه إذا وجد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوم، فقد انقطعت المعذرة عنهم. إذا وجد كتاب الله عز وجل في قوم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد انقطعت المعذرة عنه. ولو ادعى شخص يعيش في هذه البيئة التي فيها كتاب الله وسنة رسوله، لو ادعى أنه لم يفهم حجة الله، نقول له لماذا لم تفهم حجة الله؟ أنت ما هو السبب في عدم فهمك؟ لقصور في بيان الله عز وجل في كلامه، أم لكتم رسول الله لكلام الله عز وجل أم لسوء في القصد؟ أكيد لانحراف في القصد، لأنه إذا وجد القرآن والسنة فإن غالب الناس يعرفون الأمور الظاهرة ولا يخفى من معاني كلام الله إلا القليل من المسائل، إلا القليل من المسائل. أما في الأمور القطعية الظاهرة فإن الكل يعلمها. فإذا كان القصد منحرف فحينئذ يؤاخذ العبد، لأن عندك الإمكانات، القرآن موجود، السنة موجودة، أهل العلم موجودون، عندك الإمكانات التي لو أردت بها أن تعرف حجة الله سبحانه وتعالى لفهمت، إنما إهمالك لهذا تقصير منك، وأنت ستؤاخذ على هذا، وأنت ستحاسب على هذا، أن يظل الإنسان طول عمره جاهلا ومع إمكان حضور مجالس العلم، وكلما أقيم مجلس علم بجواره تجده يثبط إخوانه ويثبط أصحابه، والشيطان في كل مرة يحاول خذلانه حتى يخذل والعياذ بالله، ثم يقول أنا ما أفهم وأنا أريد المعذرة. لا معذرة، لا معذرة لأمثال هؤلاء. رجل يظل طول عمره 70 سنة لا يصلي ويقول أنا ما أعرف أن الصلاة فرض. أين كنت تعيش؟ يعيش في بلاد مسلمين فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أراد هذا أن يفهم حجة الله لفهم ولعرف حجة الله، لأن القرآن فيما يتعلق بالتوحيد والشرك على وجه الخصوص الكلام فيه بين جدا وواضح جدا، وهذا أمر في غاية الأهمية. فتكلم الشيخ رحمه الله عن قاعدة ضرب الأمثال، والتي يتضح بها المعنى الذي يريده الله عز وجل منا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حتى يتم لها البيان وتنتفع بكلام الله تبارك وتعالى، وتنتفع بما أراد الله عز وجل بيانه لنا في كتابه. ولذلك الإنسان يسأل أي شيء لم يفهم في كتاب الله، أي آية في كتاب الله عز وجل لم يظهر مراد الله منها، أي معنى في القرآن بقي إلى اليوم غامضا لم تفهمه الأمة؟ الجواب ولا آية، ولا آية. كل آية القرآن معناها واضح وظهرت معانيها وظهر مراد الله منها على الوجه الذي يحبه الله. نعم قد يخفى مراد الله من آية على عالم، على 2، على 10، على 1000، لكن أن ينفق وجه الحق في الآية فيمر ولا يعلمه أهل الزمان كلهم هذا مستحيل، لا يوجد أبدا، لا في القرآن ولا في السنة. واضح معي؟ النهاردة إلى الآن مثلا هل يمكن أن يقول إنسان معنى التوحيد مثلا لم يتضح إلى الآن، معنى الشرك بالله لم يتضح إلى الآن؟ هل يمكن أن يأتي إنسان ويقول أنا والله لا أفهم مثلا وتعاونوا على البر والتقوى، لا أفهم يعنيه البر؟ الكلام ده موجود؟ الكلام ده مش موجود. تمام، أنا لا أفهم مثلا وبالوالدين إحسانا يعني إحسانا، مانيش فاهم الكلام هذا. تمام، وهكذا، هذا غير موجود. هذه معاني كلها واضحة ومعاني سهلة. يمكن أن يخفى عنه جانب من جوانب هذا، يمكن أن يخفى عنه فرد من أفراد الإحسان، فرد من أفراد الفسوق، فرد من أفراد البر، ويعني يحصل عنده إشكال هل يدخل هذا في البر أو لا يدخل، ممكن هذا وارد. أما أن يجهل الإنسان أن البر هو كل ما يحبه الله هذا لا يمكن، هذا غير ممكن، وهذا مستحيل في الأمة. واضح، هذه المعاني ظاهرة وليست غامضة. واضح، ولا يمكن أن تخفى دلالة هذه النصوص على الأمة في عصر من العصور، هذا كما قلنا لا يكون، لأن القرآن حينئذ لو كان هذا لكان قصورا في البيان. فكل ما في القرآن من كلام فإن معناه واضح، ووسائل الهدى معروفة، وسبل الغواية والضلال معروفة، لم يقصر ربنا عز وجل في بيان هذه ولا في بيان تلك، لأن القرآن عربي ليس في القرآن عجمة، ليس في القرآن عجمة. ولهذا نحن نقول مثلا يعذر الأعجمي، يعذر الأعجمي الذي لا يفهم اللسان العربي، رجل مثلا أعجمي لا يفهم قول الله مثلا الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مثلا الآية، وقل والله أنا يعني ما أدري، يعني ما أدري يعني الطلاق أو ما معنى هذه الآية، ممكن يعذر هذا الإنسان لأنه ليس عربيا. أما أن يأتي إنسان عربي ويقول لك يعني الطلاق، الطلاق مرتان، واخد بالك، هذا كلام، هذا كلام يعني لا يعقل. أو أن يأتي كما تأتي يأتي الروافض أهل الضلال ويقولون مثلا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقولون بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج 9 نسوة في وقت واحد، واخد بالك، ما يمكن أن أقول هذا الكلام، إنسان عاقل أصلا، هذا إنسان عنده قصد منحرف، عنده قصد منحرف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من النساء مثنى وثلاث يبقوا 5 ورباع يبقوا 9، واخد بالك، هل يقول بهذا إنسان عاقل؟ هذا إنسان مجنون أو عنده سوء قصد والعياذ بالله، واخد بالك. لكن مراد الله في كلامه واضح، أما أن يجلس بقى الإنسان ويرتكس في حمأة الشرك بالله ويجلس في المخاضة هذه ويقول والله أنا يعني لا أفهم ما معنى التوحيد، كحال هؤلاء الذين يقعون في الشرك إلى الآن ويطوفون بالبدوي ويطوفون بالدسوق والحسين، واخد بالك، وهؤلاء قطعا القرآن لم يقصر في البيان أبدا، واضح، بل إن القرآن بيّن وبيّن ضلال هؤلاء أنفسهم وفساد ما يفعلونه من هذا المسعى وهذا المنحى. وحسبنا في ذلك قول ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبيان القرآن لهذا الأمر، واخد بالك. لكن إنسان عنده عجمة في الفهم، إنسان سيء القصد، يجلس ويقول أنا ما أفهم ويسأل ويقول دلونا على معاني التوحيد ومعاني الشرك. طيب يعني أنت فهمت مراد البدوي ومراد الدسوقي مما تفعل وجهلت مراد الله، وجهلت مراد الله عز وجل، هذا عنده انحراف، عنده انحراف في القصد. الشاهد من الكلام أنه لا يجوز لا لهؤلاء ولا لغيرهم أن يظل الإنسان جاهلا كالبهيمة طول عمره حتى يلقى الله ثم يقول أنا ما كنت أفهم، ما كنت أفهم يعنيه التوحيد وما كنت أفهم يعنيه الشرك، ولذلك أنا ينبغي أن أعذر. فنقول أي عذر لهؤلاء عند الله؟ أي عذر لهؤلاء الذين يطوفون بالقبور؟ أي عذر لهؤلاء الذين يتوسلون بالقبور مع وجود القرآن وتفسيره وكتب أهل العلم وأهل العلم؟ أي عذر لهؤلاء؟ فإن قال قائل مثلا مما يقال، يعني مما يقال عذرهم وجود رؤوس الضلال الذين زينوا لهم هذا الباطل وصوروه على أنه حق، وهؤلاء يظنونهم علماء ويقعون في شركهم، ولما تيجي انت تتكلم يقول لك لا هو انت تفهم حاجه، ما هو المفتي، ما هو الشيخ الازهر، ما هو العلم الفلانيه او نحو ذلك، وزينوا لهم فهم محذورون. نقول لهؤلاء الم يسمع هؤلاء يوما الذين انت تطلب لهم العذر الان، الم يسمعوا يوما ان ما يفعلونه هذا شرك بالله؟ ألم يسمعوا يوما أن هذا الميت الذي يدعونه ويطوفون بقبره ويتوسلون به أنه لا ينفع ولا يضر؟ أكيد سمعوا هذا الكلام، أكيد سمعوا هذا الكلام. فإن قال إنسان سمعوا خلاص سمعوا، لكنهم مقتنعون بمشايخهم وأن علماءهم على حق وأن غير العلمائهم على ضلال، نقول حينئذ ثبتت الحجة وانتهت خلاص، وانتهت المسألة. لأنه حينئذ إذا بلغك أن ما أنت عليه باطل وجب عليك أن تتحرى، وجب عليك أن تتحرى، لا تفعل كما يفعله البهائم، البهائم الذين يقاد من رؤوسهم وآذانهم والعياذ بالله. وهذا لا نقوله من العوام، إنما هذا صار قطاع كبير جدا من شباب الصحوة بعد هذه الأحزان التي أصابتنا، نقول هذا لا يجوز. يقول اذهبوا ناقشوا مشايخنا، نحن وثقنا فيهم وسلمنا لهم ونصدقهم في كل ما يأتون به ولا نسألهم عن شيء لأن كل ما يقولونه حق. أليس هذا بهيمة تقاد؟ أي عذر لهذا عند الله لما تسوق له الدليل من القرآن والسنة والكلام عربي واضح لا غموض فيه، ويقول شيخنا وقولنا إلى غير هذا، أيعذر هؤلاء؟ نقول حينئذ ثبتت الحجة، لأنك يجب عليك أن تتحرك بنفسك لطلب الهدى، لا سيما في أعظم قضية خلق الله من أجلها الخلق وهي قضية التوحيد والشرك، أن تعلم أنك على شرك بالله وتظل عمرك لا تسأل لا تبحث وتقول أنك على حق. ومن أدرك أنك على حق؟ من أدرك أن شيخك محق؟ أليس قد يكون رأسا في الضلالة كما أنت؟ الجواب بلى، قد يكون ذلك، بل يجب على الإنسان أن يسأل كما يسأل عن أمور دنيا. بيبقى إنسان فلاح له 50 سنة في الفلاح، ولما يقع في قلبه الريبة مثلا في زراعة معينة في القمح في الأرز في شبه بيسأل، لما بينزل نوع من السماد جديد ما أول مرة يسمع عنه بيسأل، بيسأل المهندس مع إنه فلاح، واخد بالك، مع إنه فلاح، وهذه مهنته، يستفصل ويسأل يعمل إيه. والتجارة نفس القصة تمام، والصناعة، وكل هؤلاء يسألون عن أمور دنياهم، يسأل وقد يكون متأكدا أنه على صواب، ثم يأتي إنسان هكذا يعني عفو الخاطر فقل انتبه لأن هذا خطأ وهو متأكد أنه على حق ويتردد ويسأل مرة أخرى، هذا في أمور دنياه، فلما لا تفعل هذا في أمور دينك أو في أمر دينك؟ إذا سمعت أنك على باطل اسأل، راجع أهل العلم مرة أخرى وابحث إن كنت أهلا لأن تنظر في كلام الله ورسوله. فإذا كان هذا يفعل في أمور الدنيا أفيترك في أعظم قضية خلق الله من أجلها الخلق وهي قضية التوحيد؟ واضح ماي؟ فلا يمكن ولا يجوز بحال أن يظل الإنسان هكذا يدعي البلادة ويكتفي بوجود مشايخه كما يقول هؤلاء أهل الضلال، فهذا لا يعفي العبد من المسؤولية أمام الله أبدا. وذلك لما حد يسأل يقول لك الجماعة اللي هم طول العمر على المقاهي وفي الأرض ما عنده دراية هذا وجاهل، ده أليس يعذر؟ لهذا يؤاخذ ويلام ويعاقب لأنه قصر في السعي وفي طلب العلم، يلام على هذا، لأنه لا عذر لمثل هذا أن يظل جاهلا مع إمكان التعليم، مع إمكان التعليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا بلغه الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه، لا معذرة لهذا عند الله. رجل عاش 60 سنة في بلاد الإسلام وفي إمكانه أن يسمع، بل وكلما قام قائم للحق يتكلم بالحق كان أول المعارضين له. قال الدين بتاع الله، دين الجماعة بتوع جامع النور، خد بالك، هو أنتوا جبتوا الجماعة بتوع جامع النور دول نزلوا شريعة جديدة، خلي بالك، واخد بالك، لهم دين غير دين الناس، واخد بالك. طب أنت سمعت منهم؟ أنت ناقشتهم؟ هل سمعت قولهم؟ أم كان هذا كالبهيمة يسمع من كذبة من نقل فجرة لا يتقون الله ثم يكتفي بهذا وتقوده النعر الحمية الجاهلية؟ هو لا خلص، خلي بالك، مش على مذهب، خلص كلمة مش على منهجنا دي كفاية ان احنا نرميه ولا نسمع له اي شيء. اليس من الممكن ان يكون على حق وانت على باطل؟ هذا وارد، هذا وارد. فلما لا تبحث؟ لما لا تسأل حتى ولو بينك وبين نفسك، وتنظر في الكتب اذا كان محركوك في هذا في هذا الفساد يمنعونك او يحذرونك انت تخلو بنفسك وتخلو بربك احيانا، ابحث ابحث واسأل وتحرى عن هذا. اما ان يظل انسان يدعي البلادة هذا لا يعفى من المسؤولية. والبيان في القرآن بفضل الله واضح، وبين الله فيه أمثلة التوحيد وأمثلة الشرك حتى يقطع المعذرة، حتى يقطع على خلقه المعذرة. فلا يأتي إنسان ويقول أنا والله ما كنت أفهم، يعني كنت تفهم أن مراد البدو منك وتجهل مراد الله؟ ما هي نفس الوضع، ما هو الجاهل اللي هو طول عمره وراء البهيمة هذا اللي من الأرض للنوم وعايش طول عمره وراء البهيمة، ما هو لما بيعملوا المولد بيطلع الصينية وروح ياكل، مش بيحصل؟ بيحصل. ايه اللي عرفك ان الشيخ عايز منك هذا؟ ايه اللي عرفك ان الشيخ محتاج منك نذر عشان المولد يعمر؟ من الذي افهمك مراد الشيخ؟ لانه سعى، فتسعى في فهم مراد المخلوق وتدعي البلادة في فهم مراد ربك في اخطر قضية خلقت لها ثم تقول انا ما افهم وينبغي ان اعذر؟ لا. فهذه القاعدة متعلقة بقاعدة البيان والإيضاح في القرآن وعدم الإيهام، لأن القرآن حجة بالغة، حجة دامغة لمن أراد أن يأخذ بحججه وبراهينه. لكن ما الحيلة في من أعمى الله قلبه؟ ما الحيلة في من طمس الله عز وجل بصيرته فلا يعي ولا يفهم ولا يفقه؟ والعياذ بالله، الله عز وجل قد بكت هؤلاء، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متى ترفع هذه الأقفال؟ متى ترفع هذه الأقفال؟ متى يرفع هؤلاء عن قلوبهم أغلال التقليد الأعمى الذي بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب لتحرير الخلق منه؟ إمتى؟ متى يحرر هؤلاء أنفسهم من هذا التقليد ويخلع ربقة تقليد البشر من أعناقهم؟ متى؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متى ترفع؟ ترفع الأقفال دي إذا كان عند الإنسان حسن قصد، إذا كان عند الإنسان حسن قصد، حسن قصد في طلب الهدى. ترفع إذا خلى الإنسان لحظة بين قلبه وبين إرادة الحق، ترفع هذه الأقفال، هذا إذا أراد أن يصل إلى الهدى. أما أن يظل طول عمره يقلد أهل الضلال ممن يزعم فيهم المشيخة والعلم، فإنه لو ظل عمره يقلد دينه هؤلاء الضلال لكان يوم القيامة ممن قال الله فيهم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يتبرأ هؤلاء من متبوعيهم والعياذ بالله الذين أضلوهم ووثقوا فيهم، يتبرأ بعضهم من بعض وهم جميعا في النار وإن تفاوت قدر عذابهم فيها. قال تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهؤلاء يعاتب بعضهم بعضا في النار والعياذ بالله. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله فهؤلاء يعاتب بعضهم بعضا في النار، لكن في النهاية حجة الله عز وجل بلغت وقامت على هؤلاء جميعا. نعم. انتبه لأن الشيخ بدأ يضرب الأمثلة لك أهو. نعم. فمنها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها. نعم. الأرض بحسب حالها. نعم. فهذه الأرض الطيبة ضرب الله عز وجل مثلا، أو ضربها الله مثلا لما أنزل من الهدى والعلم والبيان، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله أو نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالمطر الذي نزل من السماء الأرض واحد، مطر واحد، وانقسمت الأرض تحت هذا المطر ثلاثة أقسام، قسمت الأرض تحت هذا المطر ثلاثة أقسام. الأرض الأولى أو النوعية الأولى من هذه الأرض أرض أمسكت هذا الماء يعني قبلته وأنبتت الكلأ، يعني قبلت الماء وأنبتت الكلأ، ففيها ماء موجود ممسوك وكلأ موجود، فمن أراد الماء شرب ومن أراد أن يرعى الكلأ رعاه. واضح معي؟ فالقلوب الحية كهذه الأرض، القلوب الحية كهذه الأرض، وهي القلوب التي ينزل عليها وحي الله، يعني ينزل عليها كلام الله ورسوله فتتشربه وتنطق به واضح معي؟ داعية إلى الله. هذه القلوب مثل هذه الأرض، هذه القلوب مثل هذه الأرض، وهذه قلوب الفقهاء والمحدثين الواعين عن الله مراده والواعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، والذين يبلغونها الناس، فهم أعلى طبقات الناس على الإطلاق، وهم المعنيون في الأرض الطيبة أي في هذه النصوص، أو هم المعنيون بالأرض الطيبة في جميع النصوص، اللي هو هذا الصنف الذي تشربت قلوبهم الوحي بحسن قصد وفهموا مراد الله على مراد الله ومراد رسول الله على مراد رسول الله ودعوا الناس إلى ذلك. هذه الطائفة هي المعنية في كل الأمثال في القرآن والسنة بالأرض الطيبة. واضح معي؟ الذين يأخذون النصوص ويفهمون ما فيها ويحللونها ويعرفون مراد الله منها ثم يدعون الناس بها ويردون على شبهات أهل الضلال والعياذ بالله. فهذه الأرض الطيبة، أو هذا النوع الأول أو الطائفة الأولى من هذه الأرض. نعم. ومنها أرض تمسك الماء ولا تنبت الدلاء، ينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأرضهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندنا من الدراية والمعرفة والانتفاع بمعانيه والتغذي بغذائه ما عند الأولين. ومنها أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. نعم. يبقى الطائفة الأخرى وهي التي تمسك الماء ولا تنبت كلاء، يعني كالمحدثين الذين لا فقه عندهم، كده هو حافظ نصوص بس، عاوز أدلة يسترد لك أدلة، لكن تسأله في معاني هذه النصوص ما يدري، هذا ما هو ليس عمله هذا وليس اختصاصه هذا، وشغلته أن يفهم أو أقصد أن يحفظ النصوص، يعني حفظ النص سواء كان النص هذا القرآن أو السنة، وهذا طبعا ليس مذموما، هذا ممدوح أيضا، هذا ممدوح، لأن كثير من الشباب يظن أن القسم الثاني ده مذموم، وهو القيعان التي أمسكت الماء ولم تنبت كلا، لا ده شيء طيب برضه، هذا شيء طيب أيضا، واخد بالك معي؟ ومن هذا أو على هذا المثال ما يفعله بعض الناس، يبقى مثلا واقع في معصية ويدعو الناس إلى تركه وهو يعصي هذه المعصية، مثلا واحد مدخن ولما يشوف حد هيدخن أو يريد أن يدخن يحذره ويزجره عن هذا وهو يدخن، واضح معي؟ بعض الناس يظن أن هذا مذموم، لا هذا غير مذموم، هذا غير مذموم، أنت بتدخينك أصبت معصية وبترك النصح جمعت إلى المعصية معصية أخرى، أنت على معصية ادعو الناس أن يتركونها وببركة أمرك أو نهيك للناس عنها توفق لتركها، واضح معي؟ لأن في بعض كثير من الناس يفهم المسألة على غير المراد، لا الأرض دي ممدوحة التي أمسكت الماء ولم تنبت كلا، إحنا هنحتاج ماء، لأن مش كل الماء ده بيستخدم في الزراعة، أنت بتحتاج لتشرب، بتحتاج لتسقي مواشيك، واضح؟ فالأولى أمسكت وأنبتت وقد لا يكفي ما أمسكته فنحتاج من هذا الماء، فهذا أيضا قسم ممدوح وإن كان دون القسم الأول في الجودة وفي الرتبة والمكانة، واضح معي؟ أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة الخبيثة والعياذ بالله، وهي الأرض التي لا ميزة فيها لا من إمساك الماء ولا من إنبات الكلى، بل هي قلوب لم تقبل هدى الله والعياذ بالله، فهي كالأرض السبخة المالحة الخبيثة التي ما فيها أي نفع أبدا. فضرب الله عز وجل مثل القلوب بالأرض، وهذا مثل محسوس أنت بتشوفه الآن لما تعيش مثل، حتى أنت هذا مثل واقع في حياتنا، المطر ينزل بتجد الخضرة بتمتلئ بها الدنيا، وممكن تبقى انت عامل حوش كده قدام بيتك مثلا كده ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش زرع ولا حاجه، وكل يوم ترش بالخرطوم المكان ده طول السنه، كل يوم ترش ولا تنبت فيه عشبه، بمجرد ان ينزل المطر ينبت، مع انك ترشه بالماء كل يوم. ما الفرق بين ماء وماء؟ هذا فضل الله، وهذا يعني حكمة الله تبارك وتعالى. هذا مثل تراه أنت في حياتك، ضربه الله مثلا لقلوب بني آدم من حيث قبول الحق أو رده، والعياذ بالله. نعم. ومناسبة الأرض للقلوب كما ترى في الظهور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. نعم، يبقى كما يحيي الله الأرض بالغيث يحيي القلوب بالوحي، يحيي القلوب بالوحي، تمام؟ هذا أولا. ثانيا، كما تتفاوت الأرض في المطر جودة ورداء، كذلك تختلف القلوب مع الوحي كالأرض سواء، تمام؟ وكثيرا ما يضرب الله الأرض مثلا للقلوب في القرآن. قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. واضح معي؟ شوف ترتيب الآيات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ها؟ فجاب القلوب اهو، ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أن الله يحيي الأرض بالماء بعد موتها، فإذا شعرت مرضا أو مواتا في قلبك لفت الله نظرك إلى أن محيي الأرض هو الله، فيجب عليك حينئذ أن تسأل ربك أن يحيي قلبك كما يحيي هذه الأرض. وقال سبحانه وهو يبين الأرض الطيبة: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فهكذا القلوب أيضا، والبلد الطيب يعني القلب الطيب يخرج نباته، يعني يخرج ما فيه من الخير والعلم والهدى للناس، لأنه أخذ كلام الله وكلام رسوله بحسن قصد وفهم على مراد الله ورسوله، ثم دعا الناس، فهذا يؤتي ثماره وتظهر فيه البركة في كلامه، كما يقول ابن القيم: وكان الصحابة أكثر الأمة علما وأقلها كلاما، وكان كلامهم أبرك من كلام التابعين، حتى قال بعض أهل العلم: وكلامهم لنا أبرك من كلامنا لأنفسنا. تمام؟ أبرك من كلامنا لأنفسنا، هذا لأنهم عرفوا الحكمة فنطقوا بها. أما القلب الخبيث والعياذ بالله الذي لا يفهم مراد الله أو أن ينظر في كلام الله ورسوله بقصد منحرف وقصد خبيث، فهذا كالأرض الخبيثة لا ينتفع ولو ظل في الناس عمر نوح. ولعلك أنت ممكن تجد أمثال هؤلاء في بعض الأماكن في بلدك أو في مسجدك، تلاقي كده واحد دايما أو اثنين كده مملوء حقدا وغلا على أهل الحق وطلابه، تمام؟ كل ما جاء داعية تلاقيه واقف هو أول المعارضين له، ويعارض بالهوى ويعرف أنه على باطل، ويعارض أيضا ويصر على المجادلة بالباطل لأجل إزهاق الحق والعياذ بالله. هذا يظل عمره يراوح قدمه ولا ينتفع ولو حفظ هذا القرآن وحفظ سنة النبي كلها، لا ينتفع لا بقرآن ولا بسنة. وهؤلاء هم أسرع خلق الله انتكاسا، نسأل الله العصمة والسلام. نعم. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي أكلها دائم كل حين بإذن ربها، لأن شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها، لأنها غرس معرفة وتصديق وتفكر وتدبر لآيات الله، وتؤتي أكلها تقوى وإيمانا وإرادة لموجبها، وهو منافعها في والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم، دائمة في نفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلها يتعزز به. يبقى انتبه، بعدما ضرب أمثلة التوحيد وبين أثره في القلوب، وأن القلب إذا عمر بالإيمان وحسن القصد يظهر أثر ذلك من الخير والبركة عليه، وإذا انتكس ظهر عكس ذلك، ضرب الله الصورة المعاكسة بأمثلة الشرك وحال من يتعلقون بغير ربهم تبارك وتعالى. نعم. وأوهاها. نعم، يبقى الموضع هذا أو هذا موضع بين الله في كلمة التوحيد وثباتها في أو ثبات هذه الكلمة في قلب العبد، وأن هذه الكلمة كلمة التوحيد يعني إذا ثبتت في قلب الإنسان انعكست على الجوارح. ركز في الكلام ده، لأن الكلام ده مهم. لو كلام المصنف رحمه الله تعالى قال: وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرات الطيبة التي أكلها دائم كل حين بإذن ربها. قالوا: وهذا أيضا موضع بين الله في كلمة التوحيد وثبوت أو ثبات هذه الكلمة في القلب، وأن هذه الكلمة متى ثبتت في القلب انعكست على الجوارح، ظهر أثرها على الجوارح، وأثمرت في الجوارح الأعمال الطيبة. هذا في قاعدة عظيمة، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر بين الباطن والظاهر بين الباطن والظاهر، التي ينفيها المرجئة ويدعون الناس إلى خلاف هذا. واضح؟ ويقولون: لو أن الإنسان قال الكلمة اللي هي لا إله إلا الله يعني، وترك جميع المأمورات الواجب والمندوب، وفعل جميع المنهيات المحرم والمكروه، ده مسلم لا خوف عليه ولا إشكال أبدا، وهو ستدركه العافية في الآخرة إن شاء الله. وهذا إنما هو دين إبليس وليس شرع الله عز وجل. تمام؟ هذه قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. فمن ادعى أن في قلبه كلمة التوحيد، نقول له: انظر، استنى، انت انظر ما تقول، انظر الى اعمالك. واخد بالك معي؟ لان كلمة التوحيد عبارة عن شجرة، كشجرة تمام طيبة، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فاصل كلمة التوحيد ثابت في قلب المؤمن، في قلب الانسان، وفرعها في السماء، يعني تظهر ثمارها على جوارح العبد، تظهر ثمارها على جوارح العبد. السؤال بقى: كيف تكون كلمة التوحيد ثابتة في القلب ولا عمل على الإطلاق في الجوارح؟ ممكن ده يحصل؟ يبقى كلمة التوحيد لها أصل في القلب ولا أصلها منتفي؟ أصلها منتفي. ها؟ منتفي. واخد بالك؟ كما قال حاتم، كما قال شيخ الإسلام في آخر عبارة ذكرها في كتاب الإيمان الأوسط ووضع بعدها القلم، واخد لك عند معتقد يعني. قال: وقال الإمام حاتم الأصم: من ادعى الإيمان بغير عمل فهو زنديق، يعني هذا كافر. تمام؟ وقال: إن المرجئة تركت الإسلام كثوب سابري. تمام؟ يطلع يجعر على المنابر من 30 سنة فاتت، والصلاة فرض، والحج فرض، والزكاة فرض، والصلاة فرض، والصيام فرض، وبعد 30 سنة يلم الفروض كلها ويقول له: مهمكش، لو سبت كل ده انت مسلم. امال الدعوة انت شغال فيها بتعمل ايه بقى؟ شغلك بقالك 30 سنة ده لازمته ايه اصلا؟ بتقولوا ليه اصلا ده؟ ان المرجئة تركت الاسلام كثوب سابري. تمام؟ عارف انت كرمك الله ملابس المرأة الشفافة زي كده بالضبط، يعني تركت الإسلام لا شيء فيه أصلا، فرغت الإسلام من معناه. فإذا انتفت عمل الجوارح كلها لا أصل لكلمة التوحيد في هذا القلب. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فكلمة التوحيد لو وقرت في قلب العبد لأسمرت على الجوارح، تراه مصليا، تراه مزكيا، تراه صائما، حاجا، معتمرا، محسنا، بارا بوالديه، واصلا لرحمه، إلى آخر هذا، تمام؟ فإذا وجدت نقصا في هذه الأعمال، واضح ماي؟ كان عندك ضعف في هذه الشجرة. إذا حصل نقص في الأعمال، اعرف إن فيه نقص في كلمة التوحيد في قلبك، واضح ماي؟ وفي بنيان هذه الشجرة. وإذا انعدمت هذه الأعمال اللي هي أعمال الجوارح يعني، فلن تجد أصلا لكلمة التوحيد في القلب. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لكلمة التوحيد. ثم مثل الشرك وقال: ومثل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلها يتعزز به، إلى آخره. شوف الأمثلة، أمثلة متنوعة، يضرب التوحيد ويمثل كلمة التوحيد ويضرب القلب للقلوب مثلا بالأرض حتى تعقل المعنى، ثم يضرب التوحيد مثلا وهو الشجرة إذا أسمرت على الجوارح كان أصل الإيمان موجودا كما بينا، ثم دخل في الجهة المعاكسة وهو الشرك. كل هذا التنوع في ضرب الأمثال لقطع المعذرة على العبد لئلا يكون للناس على الله حجة. يقطع الله عز وجل معذرة كل أحد، فتتنوع الدلالات من خلال هذه الأمثال المختلفة، وتتنوع الدلالات من هذه الأمثال المتنوعة، ويتنوع البيان نفسه، يتنوع البيان نفسه حتى يفهم الإنسان مراد الله عز وجل. وضرب الله تبارك وتعالى المثل ببيت العنكبوت لهؤلاء المشركين لبيان ضعف ما تعلقوا به، والعياذ بالله، لما تعلقت قلوبهم بغير الله، واخد بالك، اللي هو المشرك الذي تعلق بالمخلوقات، بين الله ضعف المتعلق به. شوف بقى انت البلد ده هينفعك عند ربنا ولا الدشوق ولا الشجر ولا هبل ولا اللات ولا عز ولا العزة ولا هؤلاء، أينفعونك هؤلاء عند الله؟ اذهب إلى هؤلاء فانظر هل تجد عندهم جزاء، هل ينفعونك عند الله، بل قبل أن تموت أصلا هل يستطيع هذا أن يجلب لك ضرا أو نفعا أو يدفع عنك شرا؟ أبدا. أنت لو تبولت على هذا المقبور ما يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه، ما يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه هو، فكيف يجلب لنفسك وتروح تدعي وتطلب عنه تستغيث به من دون الله وهو أحوج إلى دعائك له؟ واخد بالك، ويقول لك استنى اصل سر باتع، لا لا لا لا لا، ده كانت بقالها 20 سنة ما بتحملش، بمجرد بس ما فكرت، واخد بالك، ربنا كريمها على طول، واخد بالك، ومش عارف كان وربنا سهل الحال، إلى غير هذا. من يقول هذا إلا مجنون، إلا مجنون. طيب لما ترجع إلى ربك انظر إلى هؤلاء هل ينفعك هؤلاء. ثم ضرب الله مثلا لهذا المشرك بأنه لما أشرك بالله وتعلق قلبه بآلهة تنازعته من كل ناحية كأنه خر من السماء في واد سحيق فتخطفه الطي وتتنازعه أهواء آلهة شتى، الدسوقي مرة والبدوي مرة والشيخ مش عارف فلان مرة، إلى غير هذا، تتنازعه أهواء آلهة يعبدها من دون الله، هذا مرة وهذه أخرى. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واخد بالك، يبين الله عز وجل أن هذا تتقطع والعياذ بالله أوصاله وتتشتت أجزاؤه لأن قلبه تعلق تارة بهذا المخلوق وتارة بهذا المخلوق، فما أضعفه وما أهلكه وما أفسد ما فعله وما أضعف ما تعلق بهم قلبه، ولن ينفعونه عند الله عز وجل. ثم يضرب مثلا لآلهة المشركين وأوليائهم الذين زعموا أن عندهم شيئا بالزبان. واخد بالك أنت بتقول بقى أن البدوي سر باتع، ولما رحنا له وبقى لك 50 سنة متجوز، ولما رحت الحج ربنا كرمها. طيب الله عز وجل ضرب لك مثل محسوس: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هو مش خلى زوجتك حملت؟ طيب خليه يخلق ذبابا بقى. قل للبدوي هذا بلا البدوي ليه بدوي ليه لم الجماعة كلهم بقى، هاتهم كلهم مع بعض كده، البدوي والدسوقي والشاذلي والإمبابي والمجموع، لم هؤلاء كلهم واخد بالك، وقول لهم يا رجالة يلا احنا عايزين، مش عايزينها تحمل خلاص، لا ده الموضوع ده احنا عايزين تخلقوا لنا ذبابة واحدة بس، ذباب واحدة فقط. واخد بالك لا يستطيع، بل الأمر والتحدي بلغ إلى ما هو أبعد من هذا، أن الذبابة لو حطت على أنف واحد من هؤلاء لو كان حيا وقد تطيب ووضع الطيب في جسمه أو في ثوبه، وأخذت الذبابة شيئا من هذا الطيب في خرطومها، أو أخذت شيئا من دسم طعامه الذي بين يديه، هل يستطيع أن يفتح الذبابة ويفصل ما أخذته من دسم أو من طيب ويترك الذبابة سالمة في حالها ويستخلص هذا منها؟ تعرف تعمل كده؟ من اللي يعرف يعمل كده؟ ولا أي واحد. وإن يسلبهم الذباب شيئا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى وهو أخذ منك ما تستطيع أن تأخذ منه ما أخذه منك، ضعف الطالب والمطلوب. واخد بالك؟ فأي قوة، أي قوة عند الذباب وقد أعجزك أن تأخذ منه ما أخذه؟ الدبانة عند أنت لو هشتها كده تموت، واخد بالك معي؟ يعني ممكن الهوى اللي بيطلع من إيدك ده يقتلها، مش إيدك نفسها، واخد بالك؟ الهوى ده يموت. ما أضعفها، ومع ضعفها أنت أضعف من أن تستخلص منها ما أخذته منك. يبقى بتتعلق بهؤلاء ليه؟ ما يملك لك هؤلاء عند الله تبارك وتعالى. فكذلك هؤلاء لا يجدون عند هؤلاء شيئا ولا يقون على معارضة، كمثل هذا الذباب الذي يحط على أنف العبد. ضرب الله هذا لبيان ضعف التعلق وضعف الانتفاع بل وعدمه مطلقا، وهذا مثل يبين خطورة الشرك والعياذ بالله، وأن الذي يتعلق بغير الله أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. وكذلك ضرب الله مثلا للأعمال بالبساتين، ضرب الله مثلا للأعمال بالبساتين. واخد بالك؟ هذا برضو أمثال أخرى ضربها الله، زي ما ضرب مثل الشرك للذباب ضرب مثل الأعمال الصالحة بالبساتين، أو العمل الخالص بالبستان. واخد بالك؟ إذا كان العمل خالصا لله لم يعرض له شائبة تكدره، ولا أي مفسد للعمل يعكر صفو هذا العمل، فهذا كالبستان الذي هو في أحسن المواضع وأعدلها هواء ومناخا، واخد بالك، وتنتابه الرياح من كل مكان رياح نافعة، وقد ضحى يعني طلعت عليه الشمس وتعرض للشمس في زهوها وضوئها، وضوء الشمس الذي يقوم بإحداث عملية البناء الضوئي للنبات، واخد بالك معي، فتخيل مدى الخير والبركة الذي في هذا البستان. ده مثل للعمل الصالح، تمام. على الصورة الأخرى الذي يكون عمله والعياذ بالله فيه فساد وركن إلى غير ربه وفاطره واعتمد على الميت الذي لا يملك له ضرا ولا نفعا ويطلب منه حراسته وحراسة أولاده، واخد بالك معي، برضو ضرب الله عز وجل لذلك مثلا في القرآن والعياذ بالله كالبستان الذي فيه نبات وفيه عشب، ثم جاءته الريح إعصار فاقتلعت فلم تترك فيه شيئا لا أخضر ولا يابس، وذلك أحوج ما يكون إليه العبد وأوفر ما كان البستان فيه من ثمر. يضيع هذا كله لأنه تعلق بغير ربه وحصل فساد في قصده وشابت النية أو شاب النية فساد والعياذ بالله. فهكذا العمل الصالح بالبستان المثمر والعمل الفاسد بالبستان المثمر الذي يسلط الله عليه الإعصار فيقتلعه والعياذ بالله فلا يقدر عليه أو لا يقدر على شيء منه. فأعمال المشرك المرائي وإن بدت له أنها شيء فهي في الحقيقة ليست شيئا إذا لقيت ربك بها وجدتها سرابا لا قيمة لها، كما قال جل وعلا: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، إلى غير ذلك. وكذلك عمل الكافر مثله الله بالسراب فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، يعني عند عمله يعني تمام، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، فلا يجد في عمله نفعا على الإطلاق. ووجد الله عنده يعني عند عمله، وهذا مثل ضربه الله لهؤلاء المشركين في أعمالهم، ولذلك مثلها بالرماد المحترق في اليوم العاصف، واخد بالك، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. السؤال: لماذا مثلها بالرماد المحترق؟ وده من بلاغة القرآن. ايش معنى الرماد المحترق؟ قال لك لان الرماد المحترق ده خفيف جدا، اي هوى يطيره، والهوى اللي قادم ده مش هوى عادي، ده يوم عاصف. الانسان لو فيه شوية تراب محترق مع يوم عاصف تستطيع انك تلم التراب ده؟ مستحيل طبعا. هكذا عمل المشرك والعياذ بالله يراه سرابا لا أثر له ولا قيمة له، حيث يقول الله جل وعلا، وهذا مثل أيضا ضربه الله جل وعلا للمرائي الذي ينفق وهو يريد وجه الناس بالحجر الأملس، عليه شوية غبار شوية تراب، الإنسان يأتي ماهوش عارف إن تحت التراب ده صخر ولا أرض، فيضع الماء عشان يزرع، يفاجأ إن الماء بمجرد ما نزل كسح شوية التراب دول وظهر حجر أملس لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء. قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل إيه؟ صفوة، يعني صخرة، يعني حجر، يعني عليه تراب، فأصابه وابل. قبل ما يصيبه الوابل ده كان الإنسان معتقد أنه أرض هتنبت كلاء، فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فلما نزل المطر على هذا ذهب بما عليه من تراب وبقي ناصعا. فكذلك أعمال الكافر وإن ظنها شيئا تذهب ولا ينتفع بها، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان متخيل بقى انه حج 100 مرة وانفق 10 مليون وعمل عمرة 2000 مرة ومش عارف كفى الارامل، في اعمال راكن عليها ومطمن وحدث في بطنه بطيخة صيفي، كل هذا ذهب ذهب وضاع. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبين الله ذلك في حال بيان حال المنافقين والعياذ بالله، واخد بالك، لأن المنافقين لما شابهوا المؤمنين في ظاهر أمرهم في الدنيا حصل لهم في الآخرة نور، لكنه نور ظاهري، لكن لما بدأ يخرج على الصراط انطفأ هذا النور، تمام، حصل له شيء من النور في الآخرة لمشاركته للمؤمنين في ظاهر حاله، لكن لما احتاج هذا النور فعلا ليجوز الصراط انطفأ النور، لأن القلب كان في الدنيا خاليا من هذا النور. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وضرب لهؤلاء المنافقين مثلا بهذا الرجل الذي استوقد نارا فلما أضاءت النار ما حولها ذهب الله بنورهم. وشوف شوف بلاغة الأسلوب القرآني. هو ليه قال الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم؟ ما كان عنده نار وخلاص، تمام؟ عنده مثلا لمبة موطيها شوية وخلاص وانطفت. لا، قال فلما أضاءت ما حوله. تعرفين فيه في الدراسات العلمية ان العين لما بتكون في نور قوي بتتسع عدسات استقبال الايه الضوء، واخد بالك؟ ولما الانسان بيدخل في ضوء خافت بتبدا عدسات في العين بتتناقص اتساعها لتستعد في انها تتكيف مع الظلام الموجود، واخد بالك؟ ولذلك انت لما النور ده بينطفئ فجاه ايه اللي بيحصل؟ ما تشوفش كفك. بعد فتره تبدا ايه؟ تبدا تشوف المكان حواليك. ليه؟ لان عدسات العين بدات تتكيف. فحال المنافق كحال هذا الرجل عقب انطفاء النور مباشرة، ثم لا يرى، مش بعد فترة يتكيف، لا ده هو هيظل كده طول عمره، تمام؟ لذلك قال مثل الذين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أخذ النور شع ويبهر الأبصار ويملأ المكان ضوءا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالمنافقون بقدر ما وافقوا المسلمين في الظاهر في الدنيا أخذوا من هذا النور، لكن لما احتاجوه سلب عنهم لأنهم ما كانوا مؤمنين في الآخرة. هذه الأمثلة وغيرها كثير جدا ضربها الله عز وجل في القرآن لبيان المراد ولبيان المعاني ولتغاير البيان في المواضع المختلفة. ما تفهمش المثل لا تفهم المثل اللي بعده، ما تفهمش هذا وذاك تفهم الآخر، لكل هذا لقطع المعذرة ولقطع الحجة. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله هذه الأمثلة في القرآن ليزداد بيان الله في القرآن وليتنبه العباد لمراد الله ولتنقطع المعذرة، وأن من أراد الهدى وجد الهدى معقولا ومحسوسا، وأن من أراد الهدى وجد الهدى معقولا ومحسوسا، واخد بالك؟ مش مجرد كلام نظري بس، لا، وجده معقولا ومحسوسا بالأمثلة الحية المحسوسة الموجودة في حياتنا، واخد بالك؟ وليس لأحد معذرة طالما أنه أعرض عن تعليم الهدى. أما لو سعى في التعليم وأخذ بأسباب العلم ثم حصل له شيء من الجهل فقد يعذر، واخد بالك؟ لكن مع وضوح هذا كله وهذا البيان كله لا عذر لمثل هذا، لأنه طبع الله على قلوبهم والعياذ بالله. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كل هذا، لكن لا تيأس لا تنزعج، لو أزحت عن قلبك هذا أو هذه الغشاوة وخليت بين قلبك وبين إرادة الحق وحاولت أن تفهم فثق تماما أن الله عز وجل سيمن عليك، وثق تماما أن الله أكرم من أن تسعى في أسباب الهدى ويخذلك. لا يمكن، الله أجل من هذا سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يأخذ بهذا أو بأسباب الهداية، لأن القرآن الذي أنزله الله قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لكن لا ينتفع بهداية القرآن إلا من أخذ بأسبابها وشرح بذلك صدرا، واخد بالك معي؟ أما من لم يبحث ولم يأخذ أسباب الهداية فسيبقى والعياذ بالله مرتكسا متردياً منتكسا في ظلمات التردد والشك، ولا يلتفت لهذه الأمثلة مع وضوحها ومع بيان الدلالة منها، لا ينتفع من هذا على الإطلاق، مع أنه على الجهة المخالفة تراه يدخن أمثلة الشرك تماما. واخد بالك معي؟ تقول له أحدهم والله أنت يا أخي هو البدو دي بينفعك؟ هو الدسوق أنت لما بتروح تذبح له العيد ولا بتاخد الكبش معاك ولا بتاع بينفعك؟ يقول لك لا يا مولانا، أصل احنا ما بنروحش احنا ما بنروحش عشان نعبدهم يا مولانا. يا مولانا انتوا عالم متحجرين، احنا ما بنروحش عشان نعبد البدوي، معاذ الله، انت عارف ان احنا عالم كلنا ذنوب وكلنا معاصي، واخد بالك؟ وما ينفعش ان انا ادخل على الله كده كده جهجهون كده، يعني ان ما ينفعش الكلام ده مولانا، انا لازم اخد يبقى فيه يعني حاجه كده واسطه بينه وبين ربنا عشان يعني برضو ايه يعني يشفع لي الى الله. واخد بالك يا مولانا؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. واخد بالك؟ لا يعني انت فاهم الكلام اهو، يعني انت عارف برضو انك ان في برضو ذنوب وفيها وانك متلطخ بالمعاصي، وان هؤلاء لما تلجا لهم وتتخذهم واسطه عند الله سينفعونك. انت عارف امثله الشرك اهو، ما انت فاهم اهو، ما انت برضو بتفهم اهو، امال ايه اللي خلاك غبي في الجهه المخالفه؟ وياه الفرق بين دينك هذا ودين أبي جهل لما قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. واخد بالك؟ ما الفرق بين هذا، ما الفرق بين هذا وهؤلاء؟ ما الفرق بين من لم يفرق بين الخالق والمخلوق؟ ما الفرق بين هذا وبين الذين عاب عليهم القرآن ممن جعلوا خالص حق الرب للمخلوق وجردوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك؟ ما الفرق؟ لا فرق. واخد بالك؟ لا فرق. وأنت تعلم أن الله عز وجل قال ذلك في أكثر من آية وفي أكثر من حديث إلهي، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إلى غير هذه النصوص كثير، وأنك مهما أذنبت فبسجدة فباستغفار باستغفار يغفر الله لك ويتوب الله عليك. واخد بالك؟ قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، بس انتهت المسألة. ايه اللي خلاك بقى وألجأك؟ واخد بالك ان تفعل وتلجأ لهؤلاء؟ وما الفرق بين هذا وبين دين أبي جهل وأعوانه الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ واخد بالك؟ ما الفرق بين هذا المشرك تاع البدو والدسوقي وبين الذين كانوا يقولون قديما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا؟ احنا ما بنعبدهمش، لا ده هم بس شفعاؤنا عند الله. واخد بالك؟ هو انت كنت فاكر ان ابو جهل وابو لهب وهؤلاء لما أشركوا بالله كانوا متخيلين إن هبل واللات والعزة ومناه بتخلق؟ لا، ده ربنا قال كده في القرآن أصلا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هم كانوا عارفين كده، لكن هم أبو جهل وأبو لهب كانوا يقولوا احنا بناخدهم زلفى بيننا وبين الله، يعني قربونا يعني. واخد بالك؟ أهو أنت شابهت أبي جهل وعقلت أمثلة الشرك جيدا وفهمت هذا جيدا، ولما يقول لك توحيد يا مولانا وأن هذا لا يجوز، واخد بالك؟ وخلي بالك أن كلمة لا إله إلا الله معناها نفي وإثبات، تقول الكلام ده أنا ما فهموش. واخد بالك معي؟ الكلام ده أنا ما بصراحة من لا. واخد بالك معي؟ شمعنا فهمت ده ولم تفهم ذاك؟ شمعنا فهمت أمور دنياك من زراعة وتجارة إلى غير ذلك. واخد بالك معي؟ يقول لك أولا استنى انت هتا. هو انتو مين انتم؟ ما انت عندك أكبر علم في البلد هو. واخد بالك؟ عندك شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود لما جه وكتب عن البدوي وقال لك انا لما جيت اكتب عن البدوي رحت استاذنت ورحت وقفت عند القبر. ده شيخ الازهر عبد الحليم محمود قال رحت وقفت عند القبر واستاذنت البدوي طلع لي ايده من القبر وقال لي اكتب يا محمود. واخد بالك؟ اشتغل يا حاج. واخد بالك؟ ده الكلام ده. واخد بالك؟ انت بقى من حضرتك انا فلان مؤهلك ايه حضرتك؟ لو سمحت عرفني. دبلوم تجاره. طب وشغال ايه؟ شغال مغفرات. وانت سعادتك دبلوم صناعه. وشغال ايه؟ شغال مبلطات. وهو المبلطات ولا المغفرات شغلته ايه في دين الله؟ يعرف يتكلم في الدين يا ابني؟ لازم اللي يتكلم في الدين ده يكون راجل رسمي. ما ينفعش كلام مش واحد معاه اعلام ولا واحد معاه تربيه ولا واحد معاه زراعه ولا تجاره يتكلم في... هي لعبه يا ابني. واخد بالك؟ ويبدا يرد الحق عشان ساعتك معاك دبلوم تجارة ولا دبلوم زراعة والدنيا حظوظ بل. واخد بالك؟ والدنيا أرزاق. يقول لك لا احنا علماءنا علماء رسميين. أفإن كانوا يجهلون؟ أفإن كانوا يدعونكم إلى الكفر بالله عز وجل؟ واخد بالك؟ وأنا أقول والله إنهم لا يعلمون أنهم على ضلال وباطل لكنهم يحاولون أن يجدوا لأنفسهم مخرجا. ليه؟ لأن هؤلاء مرتزق. انت لما تروح للخليفة بتاع البدوي تقول له يا مولانا حرام اللي انت بتعمله ده يسمح كلامك؟ انا كان بيطلع انا شفته مرة ورهولي مرة تمام الكلام ده قريب من حوالي 3-4 سنين كده تمام بيقوله على حسب ما حكي لي اول ما بيطلع بركبوه الحصان ده بيكون شارب زجاجة خمر وسكران مش الرجل مش في وعيه اصلا يعني واخد بالك وبياخد على الشواء اللي بركبهم على الفرس دول 100,000 انت لو سافرت بره وفضلت تكوم مش تكون هتفضل لحد ما تتكوم انت ببعضك كده مش هتعمل 100,000 هو بياخد في الساعة دي الخليفة بي واخد بالك معي 100,000 لو قلت له الكلام ده حرام هيسمع كلامك قد هو برتزق من وراءه لا واحسب بقى الصناديق النذور وما فيها من الملايين المملينة مين اللي هيسمع كلامك لان هؤلاء يستفيدون واخد بالك هذا جانب يقولك احنا لو سمعنا كلام هؤلاء ضاع الكلام منا او ضاع هذا المال منا خلاص يبقى كلام هؤلاء باطل وطائفة اخرى يقولك لا هو انا معقول ان انا اسمع كلام شوية الشباب دول وينسحب البساط من تحتي كاكبر عمة في البلد او الى غير هذا كما يحكي لي بعض المشايخ ابنه شغال مع واحد أزهر كبير منصب كبير في الأزهر ابنه دكتور برضه واخد بالك الشيخ مشهور وابنه دكتور في الأزهر يقول أنا مش عارف والله قلت أبوك ده يعني إيه اللي عنده من العلم استغرب أنا الناس كلها حواليه وساعة ما ماشي في الشارع الدنيا كلها تنسد وحركة المرور تقف واخد بالك وده سلم على دماغه وده سلم على رجله وسلم على إيده وبوس على إيده فبقول له طيب خلى أبويا على جنب كده وخلي الكلام منك إيه اللي مزعلك منه قال له اخي مزعلني ان الناس كلها بتسلم عليه وتبوس على ايده طب ما احنا اهو واخد بالك واحنا عندنا علم برضه ما بيعملوش كده معانا ليه واخد بالك معي يظن انه لو ترك هذا ينسحب البساط من تحت يده ويظل سيدا هكذا متوجا حتى ولو كان بالباطل المهم مع طول هذا القاعده لكن احنا فتحنا فيها الباب اهو واخد بالك افادنا فيها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة أننا إذا نظرنا في كتاب الله يجب عليك كطالب علم أن تتأمل الموجود الأمثلة الموجودة في القرآن وأن تفهم مراد الله منها الله عز وجل ضرب الأمثلة دي ولذلك أنت تجد الكلام ده جميل في كلام ابن القيم يقول لك هو ضرب المثل الماء والمثل النار ويبين لك مراد الله من الأمثلة ارجع لكلام ابن القيم في هذا الباب كلام مبارك كلام عليه نور كلام ابن القيم في بيان أمثلة القرآن كلام رائع رائق جدا واخد بالك معي ولهذا نحن نقول للطلبة هذا باب من العلم انفتح لك وهو الكتابة في أمثال القرآن مثل اجعل هذا في مسجدك طرحا. واخد بالك، امسك القرآن في رمضان السنة دي جزء جزء، واخد بالك معي، وشوف الأمثال الموجودة في كل سورة واشرح معاني الأمثال دي ومراد الله منها وماذا يقصد الله من وراء هذه الأمثلة، وهكذا ينفتح لك باب من العلم لا نهاية له. شاهد أن أو المقصود من فعلة كلمتين أن المصنف رحمه الله أراد بهذه القاعدة أن الله لما ضرب الأمثال في القرآن أراد إيضاح البيان ومزيدا من بيانه البيان ومزيدا من قطع الحجة والمعذرة على من يدعي الجهل مع إمكان أن يتعلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.